إلهي إن يكن ذنبي عظيما فعفوك يا إله الكون أعظم. إلهي أنت للإحسان أهل فجدني يا إلهي بالقبول. أنت للإحسان أهل فجد لي يا إلهي بالقبول وفرج يا إلهي كل فعفوك بالبرية لا يزول. وفرج يا إلهي يا فعفوك بالبرية لا يزول. وأكرم أمة الإسلام سرا بحق المصطفى طال الرسول وأكرم أمة الإسلام سرًا بحق المصطفى حب المصطفى الرسول وبالصحب الكرام وأهل بدر وبالحسنين أبناء البتول. إلهي إن يكن ذنبي عظيما فعفوك يا يا إلهي إن يكن ذنبي عظيما. إيمان فعفوك يا إله الكون العظم فممن أرتدي مولاي عفوا وفضلك واسع للكل مرنا وفضلك واسع للكل مغنم وفضلك واسع للكل مغنم إلهي إن يكن ذنبي عظيما فعفوك يا إله الكون أعظم فممن أرتدي مولاي عفوا وفضلك واسع للكل مرنا وفضلك واسع للكل مرنا تركت الناس كلهم ورائي وجئت إليك وجئت إليك كي في القرب أنام وجئت إليك